هيئتها. رجل توضأ وأسوال الأخ بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ومرفقيه ثم غسل وجهه، ما تقول يصح وضوءه ولا يصح؟ بسم الله. أراد يتوضأ بدأ غسل رجليه أول، أحسنت، بدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل لمخالفتها الشريعة في كيفيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.